أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبية تضبات مدو وحونا كميلي هاي عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك شنئية طبان آيات أدبون ككوبان يهي آيات طبان يسقالات بكب اللابان آياء كنميدا من سورة توبة آيات صدح يصدناد نواكو يهي من السورة نفسها إذن سورة توبة كميدا أجل كي كور رأيه توسوق إيران يهي أبدي آيات عشر كي هو رؤودا بيشي مزاعم باطلة هيكون هذا لين قال هذا هي إبغى الدين أي سبحانه مزاعم كوحوها قال هذا المشركين تأوحى إسكر بديجان سد حولاده يجا إيسانين جيران كي سد عصفاء المسلمين تلاهاية سد هذا وصفاء وحول أسدنا والحجابة وسقاية ورابي الحاج ياشا الله ورابيو كعبة أقول لك أذيغو هي حرم كولا حاق حاقو سدنا لكعبة أقول لك أذيغي جيري سقاية دانا حاج ياشا الله ورابين جيري حجابة دانا كعبة أقول لك أهان جيري خيرها يقيب سنيد غراسة صلو وحيرها يان حجابة وقال ذي الباب كأي حرم كفوري جيرتي كحري جيرتي فرائسة اللوغة دنبيي إلى الآن يجي وهي وقتها إمن كحجابة إلى هايان وارديين إلى الباب هذا جوكسي قولة قولنا وحي لهايان ورابين تحاجياش إياه زمزم كانت يروريا درنا كسبان أي حاجياش سين جيران عبد المطلب إيا أولاد إيسالها ما كان نبي بحينا أباس بابا قعنتك ويا ذلك قولنا كعبة إيا أصنام تتال وعاسا إسابونتا يا سليدا مرمرين جيران سدح لا عمل السقاية والسدانة والحجابة أي الإيمان والهجرة والجهاد قرب لك قل هذا المؤمنين تالإيمان رمين إبال الرميو إيا الهجر لقتل مكة المدينة لتقو إيا مجاهدة نفي يمال أدب لوضيق سدح لان إلو اللنسيين تبادل عقل وضيحهما سدح لان هريكو فضلين سدح لهم عمل وافي عنهم أي مشركين تسمين جرا لكن وبدون أساس سبب توحى ويعام الله سمية إليك إيمان بواساس حتى أنقبك عملك سمية مؤمن هين وصنع لهم إثنين عملك سقيم ملأ إذن عمل خوضوا أساس ملأ على شرك وعلى باطل وعلى كفر أي عمل خوضوا عشكاً ياي ملكا واحد هذا قاقيم إليه ملأ قل كان لما قرب لكرو الإيمان والهجرة والجهاد لما قرب لكرو قل كان لما ذي آيات هورة أشرك هورة ودن بيسي لولا كاسا لبابئي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلا سدح ذي عمل المشركين تسمين جرين حجابة ذي سدانة ذي سقاية ذي وعاكل مية تعمير المسجد وعزتك اللغو ورابين أيو أما اللواردين أيو أما اللي قاعد يحرم كيو إذا نصدح الآن عمله تعمير وحرمك لقو عميره حق بأمله ذي المركوه معاجية ويكوا ينحق نمدي شاهدين على أنفسهم بالكفر ما هو المؤمنين جين صدام نفسه دي قال لما كو قرايا وإيقف الشيقا إلي ألاب عابود أيان صوما إلي ألاب عابود أيان إيقف الشيقا قلت عملك إيساقا وهدو إيمان عسكدا قيمي يالن لها لكن إيمان وايي وحو قيمي ليها إيمان أولئك حفظت أعمالهم وفي النارهم خالدون سأولا لولا تنقلك مركز أقول ذي هوشان لها عمل كودو أتاب بديهي حق إبن لقي اعتبار أيو أي الله شيقي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أدونك كوركي سولوغو توسنادو إيا آخرو أبالبود أباكتي لغو ياسو فلادان دنبالة إذنكو مليهدين لفادا آيوه الوحيو دنبيين أشركي هوري مركع أشركع عاوة آياتو كبلا أبان آيو حلكي بيكو حرمتاي استفام توبيخ وتأنيب أيي كبلا أبطا أنان إيا قولقول لو جيدين آيو أولا ليهي مركع هوربا سيدان لفادا أسنتان إيمان يا جهاد يا هجرسة أقرب ركتان سيقايو سيدان الحجابو كلك عقلنا كما شقين إيسان ضميرنا الله إذن كنا جيرو وعاتيين الله ماركو كلك أسأل لقول قولي أجعلتم تعبكين با هداتهم مشركين كاريدون كود عدي نحن أنتينا موحد ياشان سيقاية الحاج حاجي ولا بنتي وعمارة المسجد الحرام مساجد كحرمضة له أقول لك أدعى ذي يقول لحاقه ميا واحد كلام مدكتن كعمل من خفوح أوسميي أولا آمن بالله إله وين واحد كارميي مرك اللبض واليوم الآخر فالنت قيامه يوحي بدها دجرة من الجنة ونعيمها وحورها وقصورها ومن النار وزقومها ويحمومها وضريعها دتخميي أركانت إيمانك واتقنا لحنيه لكن لبدا دائما وأبدا خلصوا لبدا وقود درموا كل كل لبدا لشيغو إلى قفر ميسا مسكح دي أمانك كوهايا مالنت آخر مسكح دي أمانك كوهايا لغنك سوكالو عن ماي الحاجر والحقوبيها إيمانت إلا النوريها فإن الله بمن أيو خبنا اللوتك أيو لا حسابتهم أيو حقابلا مدن أيو لكن قفر لبدا رميسنين إسكال دوفا يا وددها عيا إبليس لا مر لا تجايا مر الدنيا لا تجايزة مر هوا لا تجايزة مر بوحنا لا تجاي أعداء الإنسان أربعة أفرت إنسان كوعلك وهوا ذا هي الدنيا ذا هي النفط هي الشيطان ك أفرت هذا أعداء الإنسان ليا كل بمد بسيدي بنوني لا ضايا كذا لا بد وح الله حسايا وحول ولا بمهمة كل كاسدابات وغلام مدبكتانين كاريدين قد عضي أقل حمدين كفعل من فرسل وزميي أمن بالله إلى وين وعيك ووعده ووعيده وعزته وجبروته وعظمته وكماله انت قبر ميي سأقربك الحاج الأورابي واليوم ما نمتين الرميي الآخر دنبيزي من الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعقاب وعذاب قبل مايي سأقرب لكتان لبدا أنكو أكامين إهدنا وجاهد فقال لماي في سبيل الله إلى دين تيلا دين تيسا دين تاكوريالي تيلا كودا قال لماي نفئي أمال أنمدنا الله عارين سيباد سوكرب لكتان لا يستوون عند الله حبيئي دينكو أيدين لما قوتي لا يستوون لبدا مصرنا عند الله إبوين أتيكو مصرنا أولئك وين سوشيكني وفي النار هم خالدون كوانا وحين شاكدونا وأولئك هم الفائزون فمسكا حبيدا إلو من في سورة آل عمران أي إنو كسو مرني نبض رفه ليهي وحلا وحا مرهوبة إلا قبقا يقول لقبت بادو وحا مرهوبة إلا جعليهي والوقو ليسو نبضا سوفوسكا كاكوما وصدق الله في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذن تظهر صوت صلاتي وعذابي حما إليك كبدبادي جنئي وانا كلك عن تكونك يكوى إن صاحك النانري وفي النار هم خالدون سيبع لبضى اللاصمة لا يستوون مصرنا عند الله يبويناك والله إله لا يهدي مهنوني القوم دب الظالمين قردر صدي نمي قواتين النري ووضع الشيء في غير محله شيء مالو سنكوها بوني إلا ديبو أي ظلم قالوا يقانا مالك وحاول سدح قيبوت ظلم العبد لغبه أو لغيره أو لنفسه شرك مركو سمين أيو سيدا قرضا إنو كشاكيني إلى حبي ظلم وصدق الله في قوله إن شرك لظلم عظيم قبل قالك أوي قلك والله لا يهدي القوم ظالمين لكن المشركين تا خالقية مخلوقة سماية إبعال أبلع أبداية ظلمي قوضا مركة هوري إلهي وينايا واحد كهات ظلمي مركا لبادنا مخلوقي كلاي دلمان ومحسوبية إما ملحومة أياتا اللي في العصر الجاهلية إلهي أضم لو أن حسوقي جري المها يقول له البالدوبي جري. وصدق الله في قوله وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت بالعنف لما أحق لمسي جري قولك أضمان سانا لو دلمي جري إذا كان الله فوضي دلمي جرينو إبادة الله أبو ريدي عين وحيلا فرعون بي دينا وحيلا قريبين دردرين جميع أنواعي ظلم ليكو لبزدين إله بي ظلمين أمكين أوا ظلمين لفهدين أوا ظلمين وحكيكا ظلمي كقاري قلبدا لنا هنوني وحق قلبدا وظلمي جيم سعود عقلي كل كان لهنوني مايو أيضا هورينين لبدي سنين بينوش أكتي خلدي الدنبارك الذين أخيارتا آمنوا مركوا لحق الرميين إلهي الرسولي الملائكي كتبي مالين تقيامي قضية قدر انت ودتك الرميين كلك آمنوا فعلك يا فاعلك وحسن أفعلك وحلوكي ليفيد العموم آمنوا محي الرميين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل انت عددك الرميي قبضتنا وهاجروا نفئي ودا وحي العيان تدكودي يا دلكودي يا الدنيا دودي يا دارودي ألا درتي وقتكي مرصد حدنا وجهدوا تقالمي في سبيل الله إلى دين في سكوريا لدادا يا أموالهم يا قحوره ديوتا وأنفسهم نفضيالك ديوتا أن وحبت مدقا أن يعظم ويني بدا درجة حق رادو عند الله يدو وينك تبكى سألاك في كترسا أما قرد هرم مترسنا ولا يستوون عند الله خلين أوسو شاقني كوانا درجة وهوي كلك أعظم اسم تضمينك هذا وحن درجة برطوضة أي كوى عليه في على بابه نغلة أما الآن فليس على بابه تبكى الإيمان والهجرة والجهاد اسكو درسلي وحل القرب لك ماشي مياله حقا مشركين تمركي الليلة لكن دي حقا مؤمنين تلليلة بدلك ربك والليلة فاسمو التفضيل على بابي أعظم درجة ويه بضل عند الله إباكتي درجة نودي يا سكار الله شيقاي وأولئك كوا سد على إشكو ترسلي ومدى وهي الكأنيوي هم إياك أي الفايزون كوا قوليستيا ووحي دبات لك بقايا آخر جرينا كبد بالي بحي مرغوبها الله بانا فعنت يكون لغن طب شيء من التفصيل هدنا يبشرهم وحوكوفا رحقين ايا حبوهم إلا فضي يقرب قد لؤان ايا تصريف قارهان مهاجر إلى أونك أو إذن حتى المشركين ربي بويا سيدانك ربي بويا سيدانك ربي جيت ايبوي يسقي بابا قرويني سيدان خبي بما أغويتني خبي فأنذرني خبي فبإذتك إسكي بابا خبي له كلك شيدانك إيا مشركين إيا إنت في عمبر خبي بوي ياي لكن خبي لماذا كوى اللو ياي وبالقهر والصدوة والقوة والغلبة أما كوى ربي لماذا اللو ياي والرحمة إيا جعي إيا مودو إضافة وتشريف خبوهم كوى إيا ربي قد وهو بشارينا يا برعمة عريس منهم من الله إيه بحاجة لوغن عريسو أدونك مركي جولينا إيمان كيبو كوانونيي شركي كيبو كبت باديي حبيبو كتوسيي آخر حدي الله تغانا وهو لدم عسيها إلى قيسا والرضوان إله رالي نمديسي قيمي قبضني أيهو بشارينا يا وإليه وجنات بارو بيعوين يا قريو يا عمتو أي اللهم سبنا دي فيها جنة قدهد وعاكسوغا نعيم برواق مقيم جوكتا لا يتحولون ولا يموتون ولا يبدلون كوريك مايا طلبنا مايا قلت هو نعمة جوكتا ياري مجرتو يبون مجرو يهدنا مجرو هل كاسا لغو سبنانا يا إيادو مقيم انتوضا أينوك قاد الله هدنا وإلا عدي خالدين إيادو كواردونا فيها جنة كلمة خلود نقص طويل بين كل الله أبدا كل كان لغو داري ولكن واضح ماذا سيادرات خالدين فيها أبدا آيات كجنة الشيخية وأكو بلانتاي لكن آيات كنار تكشيخية خالد دين في أبدا كما بدنا قول جارب أي صعب إنا سنحقر كبدا ما خالد دين وكوارا فيها جنة قد هذا أبدا ولي قد يا الله انت أمرك الله سيئو أبال قد قد انت أكوناك إن الله يبوين عنده أكي سواها أجرون أبال قد عظيم ويني بدا كل في إله ويل واحد سبحانه عز وجل وهو وينك شقي مقياس كرتالي إلى باب عظيم له ملك إله عظيم كوح عظيم كشقي ما عظم العظيم إله وين وح وين يج وعمرك عقول بشر أي كذي كرتما إذا جنلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله في قوله وربي سبحانه مركوضات كانت المام معي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون وحيا لا إنه ذكرها حيثا دونان إلو كيدي نفقه خالقه بالمار فلا تعلم نفس ما كلاهنا فيها العرمري كلمة نفس أنك لا لك فلك الله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا خيره من المخلوقات ووحى أجمل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أجعلتم ووحى هذه الشيء إذا بتغذينا سقاية الحج حاجي الورابنتو وعمارة المسجد مسجد عمير الدين الحرام حرمة لها كفعل من فهو سنو سمعيوك مية كلام مدبكتين أمانا رمي بالله ربي أقرب عابده واليوم المالينتا الأخير الدنبيسي وجاعدة دقالمي في سبيل الله إلى دين في سكوريا لدينا كو دقالمي لا يستوون مصنا عند الله إبوين أكتي كمصنا والله إبنا لا يهدي مهنوني القوم الضد أواليمين كردها لمانتد كل مي الذين أخيارتا أمنوا حق الرمي وهاجروا ودنكو دالة درتي أغتقي وجاهدوا دقالمي في سبيل الله إلى دين في سكوريا لدينا بأموالهم يقوى هنسلوا ديوتا وأنفسهم نففيالكوا ديوتا أي عدموا وين بدن درجة قرادو عند الله يبا وين أكدي وأولئك كوا هم إياك كريهة أي الفائزون كوا دروبيا يبشرهم ربهم حبروا دوحوا بشارين أي رحمة عارس منهم من الله يبا وين حقيقة يا ورضوان خال النمى كوا وين جنة يا وجنات برواقو أي لهم إياك كل أيهين فيها جنة قدها نعيم برواقو مقيم جوكتا خالدين إياكو كواريا فيها برواقة قدها أبدا ولقودي الله إن الله يبوين عنده أكتي سوحا لا عند غيره حسريو أو إساك أكتي سماهان ملك روحا لقاها لمال إن الله يبوين عنده وأكتي سكرية خبر كذرف كالنغضي إلا هرمريي أياتك قرن أجر عظيم ومبتدى لا عنده ألا أكتيتال لا عند غيره أحد أجر عظيم هيا قوني سقاه المجرو إن الله يبوين عنده إساق كلية أكتيسة أياتها أجر فالقل عظيم وي الذي وي إيا وما فيها حقيقة تهيبك وصدق الله في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أشعر برواقة كتا له وأشعر ذلك الله يوم يا أيها الذين آمنوا يا بي آيات الليل سيدك أنها اللوجة جيسو آيات وعية المانتي تنيدا قوتا انت كذا قاغضة وحققيني بدن مركة إلى وين واحدك يا رسول كيسي يا إيمانك يا جهادك أياك قيمي بلن أدوية يا وحي يا الله إذن كل كان مؤمنين تبالو عقل علينا يا قول لليه يا هاي وعكنا وعباء هاي نشوح الله إذن سوشاك قيمي قبلن إذن دافن قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين دك آمنوا حقرهم ما ييو لا تتخذوا خيارنا آباءكم إذنك أبيالك وأعزوا الناس عندك نضوحا كولقي مبادن آبها آباءكم إذنك آبيالكين أطفو أبترستان المقعين كلبا وجودك لدنك تمادن إذنك سببا آبيالكين إيا وإخوانكم ولا لها إذن لدسي أولياء حكتاك يرنين إن الحكسته بحال كذلكته لدقنته جعلاته يندقن قرمة حصر دي باجرة إن استحبوا حدي أبيال إيا ولا لها جعليستان الكفر قال لهم على الإيمان حدي كجعليستان كل قال ولا لكم أبناكم حدا المسلم تعي هذا ورابين ايسا لغوما ديدنا هذا ورابين ايسا لغوما ديدنا واطلقالين ايسا لكن كعشي ماشيكم تعي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون في سورة المائدة نقص ومرني وفي درسه حالين وحاكو جيري فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقالوا إغادي في مئي الرعي أم أولا لا وصدق الله في قوله إنما المؤمنون إخوة رسول كسيدة وقالوا نقص المسلم أخو المسلم قلت على الدين تنفيري سبحان إلى صدري تطلبوا النهضي الدين تنقاته إسلامك فصوبنا المنيه إيقا ولالا وحيد بانيه الدين تنقانه والكفر ملة واحدة قال ما إساقا ولالا إذن هدي أبيالكين إيا ولاليهم أي إسلامك يقال لماذا قال لماذا جعل إستان حكتاك بغانينا هدي إنتي وكا إبلا مغلي وايو لحكت إستانا وواصل أنه كان الدين قبيلك إيقان قيمي بلن قبيلك أي دين تأني على قيمة بلن لغاية وحال لقارسية خاك لحملة الشريعة دين تيقاني أي اللي يرفقي بهذي كما جنفره وبعد أبقى اليوم منك شيخ الدين تيقاني دين تفيرين ماية إدو فيرين أي خيرك أدول أي وغير إسلام مدام كثير أي يولي دبرك اسمه حقاجية شكرا ربنا نكو أغرين أي أصابة فيسة حبون نونولا يهي حديث الحمد أكو قوليسان حولها لغا سوق هذا المسلم أدت كوذيلا دميي أرورتي أوين كينا لأغون ديي لكارو ديي حشو في عمبوك قادري حشي شيخاو كلك سوحة سئافية إنكار ماها سو إيمان لأن ماها كلك وحاسو لماها كدن بيسا جهلي أقول نمان جهلي أقول لأنت يا كدن بيسا شقي مفتنا مقوم كيف تلنبو النقوم كرا قفا ياندر كل عدي ومع الدين لومي لكن بقول كيفا سقاشا إلا أنبال لومي حتى الشيخ لهم أقرني يتقان شيخا أيام تكسيه بلد كسوي جوك جوكي مجربات بانسو قرتي بولي موكم وحكوصهم إكدكتي إنو رهر كفوها قاميو حكام يدين بميغا إذن ماشا وحكام عيا مغل قال تعالى خبوحوه ومن روح يتولاهم قرابة دي قال لمرج عليش تقوم كحكسلة ومنكم إذنك مؤمنين تأذنك ماذا فأولئك هم الظالمون كلك قلت هؤلاء محمد دوية هذه قلت قال أين نري والله لا يهدي القوم الظالمين حتى أن لو ما يتوله منكم قفك آفية ولا الحكسد قرابا لمن كن راعة بنتا أن ديمون فأولئك هم الظالمون إيقونا قردر صلي معايا لي محبة هي مناصرة هي قرقارك هي جعيلك هي حربك هي دقنك مؤمنك كقولها وكا قاد مؤمنك ولانك يوقال وقبوحن بافيزي إذا صوّل عشي في غير محلهما حقا دك لا وكا قاد فأولئك مظالم آية دمك سيدر قال تعالى قلت وليا أيها الذين آمنوا كيبا إنا لحد الله لكن هذا هو اللي نقوم صدي فريم بالله نصفري سوبني بالله يقول سيدا وأول مركات غفل هذا اللي يسيد قال قال الله دي ناديت عليا مودو ان الدنيا ميسي اديك توصل هذا لايا لكن هذا ان قف كربين ورك انو غارنا دونيسي فرسيده او شيغ ادل كل كحولا والا ان قونسداي سدا لين او غدور خيار فريم باتنا قل صوبنا واحد كتر هذا ان كان هدو هذا اباؤكم سددوا اباؤكم ادينك ابيالك ادين دلي يا وابناؤكم ولا شيء ادينك ادبشن إيا وإخوانكم ونعلها إذن لدى شيء إيا وأزواجكم خوانك أضغبتان إيا وعشيرتكم قرابة بينا انت هو بشر اب هي ولال هي وين هي حاس هي قرابة شمتا هو بشرك صدحك لقدر الدنيا دي واموال حول اقترفتموها اشقيسة هي وتجارة قناسي اتفشونك عبسنيسا كسادة سير جميد دابا الى الرخيصتو قد لغا تغمكو ومساكين اقلو أدلستان وقيم البدن ترضونها أتقل لك هل كتين شديد هذا سلمان هذا شديد النقلان أحبك ولا جعل بدنيه إليكم إذنك يا الله قد جعل هذا إنت شديد صدع شيء من الله أبوين هذا شديد كجعشين ورسوله صوبنا على صادرين هذا إنت كجعشين يا وجهاد تقلمين في سبيله إلى دين تسلقوا تقلمه صدع هذا سلمان علي الرسول يا جهاد وادن سيدات دي هورانا وادن كل كعداد سيدات دي هورا جعلاتان سدح لهم دنبانا اسكن عدان فتربصوا فالوحان لدنكو سمعي سلو وحان لدنكو سمعي سوغا حتى ياتي الله الى ايبك لي مادو من امره الى امر كيساوك لي مادو وعلى مرين طويل فرو فقال وين دوحو غدالة يوحي جهاد كتك الى دبر قويو وحي مسلم اللي بدباديو والله إبوينانا لا يدي مهنونيو القوم الدب الفاسقين قولك شانتي سيدات ديوري مركي اللي دورتو سدحنا لك دورتو انتي واللقى بحي قولك فسقي باللقو سقياي فسقيه وحسالنها وقادني الخروج عن طاعة الله إلى وركي سيوان تلوك عن سيرو بلنك اللي اسكتكوه إبليس بأبكو شاكي سبحانه عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي فبأمرك أيو بناك ربعي إذا انتبعت شيطان إذا فسقك هو قادن وعسالا كلك دين ما يسو دين ما يسدي أركات قبيل دوار ديسي إيا حكتك لمن يسد حقا نود الله دين أدى نود الله أركات دين تيوادك بحضي وحد أولاك وها انصر أخاك والما أو مظلوما قد قولالك كوا حدو قردرن ياهي يا حدو قرلن ياهي لبذب والله اللي أمرك رسولك وي صحابته ويديسي منصره إذا كان مظلوما حدو لك قردرن ياهي تتكك قردرن أنه كبعنه فكيف أنصره إذا كان ظالما إذا حدو خيرا وهرلا يو قردرن ياهي سأو قرقارا تحجيزه عن الظلم تربطوب قبو تردرد يظلم قوتنا وارسك الدهب مع ملكات نتيجة ديسة وظلم ظلمات يوم القيامة كلك كرابي دا ظلمك كرابتي ادواني سأولنا ساعيسي اولا المماضية كلك اللباء يدود او خطر عادي عيو يا ايها الذين ددك امنوا حقا رميا يو لا تتخذوا هيالا لنا تاسوا النهي اباءكم اذنك ابيالك واخوانكم ولا لهنا اولياء اكتاكا لغانينا هل شرطيوه هدو ولا لك مسلم ياهي او حقو وكولا ياهي حق القرابة اي حق الاسلام حق الجوال وعكفي عن لماري وعوال بيسك اللقوح المرينة حتى صدق الله لك مسلم الصين ايسا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم ثنتان وصدقة وصلة قرابة وحياتي سي حقنا واصلة الرحيم واللغو جنتك حقنا واديق مسكين لسيه يدنا واللغو جنتك إذن قولك قرابة المسلمين يتوسيين حكا في عن ملك شرطك مارك أرق إن استحبوا حدي ولاليه جعل إيسان إيا بيالك الكفر قال له وحق اللديد على الإيمان إيمانك عديك جعل إيسان إيمانك إن النعال قال لمن قاتل ومن روح يتولهم حكسلا ومنكم إذنك مؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي الله قبل الله بيسورة دون سيولا تأيما الدنيا ومن روح يتولهم قرابة حكسدا ومنكم إذنك مدى أولئك هو قرابة قالوا عن حكسدا دين تدنوك بحي هم إياك أي أوالمون هو قردر صدايا يقول وعد رسول الله ترادا إن كان هدوياي أباؤكم أبيالكي وأبناؤكم ويلشينا وإخوانكم ولاليهين وأزواجكم عاززقين وعصيرتكم حكسدين وأموال حول اقترفتموها أشقيسة هي وتجارة قناص تخشون أتكعف زنيسان حتى تقلق أغدان إن يصير جبتور رخيصة كسادة سير جميد هذا يهو مساكين أقل ترضونها على أقل لجعلاتين سير أغربتين وبستين حتى إن وضعنا حبا كوى لجعي بنيهاي إليكم إليك المؤمنين من الله إبوين يهو رسوله رسول كيسا يهو جهاد دقالامه في سبيله اللغو دقالامه إيمان كيونسا كاملا هاي أي هالكا سبنوه عليه الصلاة والسلام نو شيغو يري قفك إيمان كيسو كامل ما حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن روح الله أركب أغلو أمر الله فضح ما كوشيخو كفاسري أما عقوب دين كسو دكتا إلى أي دين كتما دول فالله إبوين لا يهدي مهنوني القوم دك الفاسقين دين تكبعيو لقد نصركم أن أنت أرك حديك من إعادوا ضريفا هي حدي أثر أهدي أرادوا أودي إيطاليا عيدا يهب يومين بيقارتي أرادوا يا عزتا أنك مسلمين تانا وحميس لما هينو هي وحضر كيسا وحوين وإبا سبحانه عز وجل يضو إنت اللي قال لي تتريه طيب والمسلمين تانا كيرتاي كلا قال يرتاي كسمعي أبون يرتاي أي قوة بضان انت اللي اسكو هردي أي ايضا ايدين كاركاري امحاو كران لابيهو قال تعال فدوحوا الى لقد وحانبا نصركم الله الى ايدين هيني في مواطنا قوة بضان جنوه أي ايدين كاركاري ايضا كثيرة قوة صفر بضان كبدر والنظير وقريدة والفتح وغيرها سببدا ايدين كون وحبا هاي لما ايضا تقال لنن قالوا قول نجبين لن قالوا أبا إذن كما قرقاري حدي مدينة الله نغضي سو قريدا لما دبرقوي ونبلين لما خارين سو فتح مكاك عندي نمكارين انت قبل إذن كما قرقاري ما تقانان كل قال أذنكو أبا إذن لجيو سيبا أتحك لسان وأكل فلا تهينوا وتدعوا إلى صلم وأنتم لعلونا والله معكم ولا يتركوا أعمالكم لقد وحدب نصركم الله كي أبا إذن لي في مواطنة قوة قدوهد كثيرة فربلا ويوم حنين حنين وحاوة غزوة كلمة حنين ووادي بين الطائف وعرفه كيالا حوازن بعد ذلك حزوة وحاية لعضي سنة ثماني من الهجرة حنين إيا فتح مكة إسوحي صوبانوه مدينة وحوكسة وطيطبانكم حال دقان أدقبو سمعي خير مكة طبانك يكون لقوة رجية فكواتا كان الذين كشركين مايو مدبي قتال بورا كوه ريكسن قلقاسا سوبانوه عيدا مديسا وكوه ريكي بوري قلقاسو يرنين كساو دبقارا شد قلقا قريش مدن كايدا يبا دبقا كبحاي حوغا دي آيات نوالا نحقالي خيار بلادي الحلب خودح وحال ليري دبقا ماركيسا طبان كونو دبور نمب دبور شدي دبلا ركب عيدا ما كنتو قريش وابن حضي هذا إني مدي بوا إشتيا بين أبو سفيان عباس بأو يميدو صاحب هاي صاحب هذاك بها هاي وخلق أبو سفيان تعب كعبا والله إذن حاقا يا بري نقبانا لك بك هاي تمر ما هينو كل كان قراش هدبر قيني هذا هو أيالا لكن محمد بانكو قينا يا وانا كان مطلع هاي ولا دهق بودو هذا إنك إساق وضو كاني ملك أمان هان بالغو صوق علي وحوق أبحين والد بيي مكمرك إلا فوري أيو النبي قطبانك يكون اسم الدينة كليمت لبكم أو غير مكانكو درسدي وحي نغذين 12,000 طباني لبكم أيي نغذين ولغو ذلك المسلمين تمكاري انتي سوبانه النولا أولا انت أمرك إلا نغذي أي أحبنين لآذي خير هوازي ووحي لغو آذي طائف يا مكويس دويهين قل لان هوازي يا أباب القشي إنما يسوكيين قل كاسي إرادين أين دول سوبانها مركي الله شاقيبوين كوا فدئي وإمن مايان أنا كورتغي قل كاخنين بعد لا يسوكوتغي كان هوازين عدد ديا قاشان قاد كوضو أفركمون إنما دا رسول كان لبي يطبن كون إنتا قربي صنح قربي إسلاقي قل لبي يطبن وأفر إيا أفر إيا أفر صدح قربي إلاقيين قل كان لمن كي بدر كوها ترغيا صدح قور لقبضنا ومان تا صدح قور بطي وحوغا اسبونا سارا دعي مدبع عيدا مدي فيريا وحو لن نغلب اليوم من قلة ولا ما انت يران لوغات كاني ماشي توكل كيما بحي الله اسك كيما بحي فريدي ما بعدي محمد لي سمودي افرتيكم مال والدي اي قالن اذا ما دي رجا رسولك يا رجي وسعوناي نما وحا لو غليو جيدك غارك سليبلي كونسن ليبا مركو دح رجي او هري كونسن ليب او وحسوري دي لاركن با صحابته كون كونانتي سوبريه بحر يا وحن وحاي نرجع بالي كل كمركي دنبا اولا جاباي مركاس النبي عباس باقوها ري يمين ابو سفيان ليرا وننكي كل من جري بدر ولالكيا فبيدا نكا لورن جري فبيدا بير الحارث ابن عبد المطالب يا ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطالب وكا النبي بقلعك نبي عيدا دردل ليرا ايوفو لي مركي لجابين لعرري ايو بغشي كعدمي حقي علك وانا كلمي يسوى اسورين ايا وانا اهل النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب لما باقونين باوريلا وازين ما اقونين لكن يساقي بان متبقان ايا يساقي بان الشيق ايا قولك عباس ولين حب بدنا شدحت نصوبنا كوينا بغشي ما قبان كارو ايلانكو هيا ادك بغشي بكالوس وانا اذا بغشي النبي قال لبا حساتو خوازين كل عطورته أفر كلهن ودع قالوا ديني قال كعباس بقشي بوادين كايا من حب ذا النواة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب حكمي بقعيا نبقين واعر بنايا بقشوا مقشي مساق يا رتي بقشوا صوبني واعر بنايا سحا مازا قال كمركي بقشي لغاقي وإذا كوين كوين أي عباس نادي أصحاب السمر حكما بلنقار الله النواة عباسكو وعلى يري ونوى قارسين جري سدح ميلو كري خربو ونوى غيه على سمورة سمورة واحدة يبيه خاقي قرب الله مي ويا أهل سورة البقرة ويا أهل كذا نبي أقول لقنا يي خيري هذا المقع أوبيا قليل ما سورة البقرة رقي يقيني ويا أهل بدري ويا أهل وحدي أبكي عباس هذا مغلي سيدي الناف هذا للي وإلمه اللي قراري ياوي رح جقع نفسي والله صور نقضي سي عيادة المامي دوندو قل كافركم يوحى الناس جاي يوحى ماهي نبا لسيي نبماركي لسيي افرتكم والله قبطي حبرت اللفتي ماهان حماسة يكون دقال لمن غريمة كبدا ولي قد مسلمين دمسوا قلي لبي ايتوبان كن باقيل اها ارقى ترمال انتا ساقع انتا اللقون دقاي لبي ايتوبان كن او حالات او قيل وهوازن لهاي اي ارقى ايان اللقون دقاي قعانتا مالين تاسي ايادو تابطي ويوم حني واتوكي تغالكو كورد عاي خوازن بالغولة تغال لماي كان يوا شوان مكوحا لقرسي خم الله شواش اينو كجنن هوازن ويوم حنين وهديك حنين مالين تيسانا بل اغادا القول عجبتكم اي الياب قليسي كثرتكم قامرانتيني بطنانتيني با الياب قليسي وفلم تغني بطناني وحمطرين عنكم حقينا شيئا هبا يراتو هبا بطناني إذن مطرين وضاقة لبا قبل لها اللوسة مايي جدكي انتي لوردة مايي والله بدا كون الله قالي يا مال بشري لبا تمري لغزو ريدي ليب بنين بوكو دعاي قل كاسي الليب كم نعيكو كيين مدولك والله فرقنا عاي سلا يلا لقران وايي قرآن كتلمان تقرح دارك وضاقة وحاقين النقوتي عليكم كوركينا الارض نولك وقال لك انا وين لك مالو كي من عليا لون نبي يخرج اما موغدو ماشي هو وادي ناك يا قدل كلا او يا قاني كل قاسي مال انت فوت او قبطه مال عليسا وركا او قلن يا ايغون موكن الا كبني اصحاب بما رحوبة واسع النمد هذه لا لقب نتيجة ما حي نقطي من والبو يجري كان لك كان لك حيقه كود ثم كجلا وليتم جاسات مدبرين بدين كون نبارك بلاريه كل قاسو بنا في عباس في ابو سفيان تديره تلتيلا هاري نبي يتبنكي كل ماهي ثم كجلال اي انزل الله ابدا جيه مردا بكلمة ثم حوالا وعيكو تسين ترتيبي يتراخي مر لبدا بلجبي ومركي لدواقي اي انزل الله ابدا جيه سكينة وعد الكيسة مركا اموه الرئيسي على رسوله بوكو دجيو نبيكو منحي من أرقاقي حين بلنكي أبيه إساقا يا سيدة وصدق الله في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كل كادت باكو دلا يا ضمانة عنه هايسا نمو تدي الكرامة إنو أجلو دمنا يعصف أنفي أمري في صدام هايسان أيو آيات عنه هايسا والله يعصمك من الناس نظري إليك لجبيه وجي الله دخري مرلو وجي الجيلي وحاو أعماها لكن دلي يا شرقور ولي أهاك باقيون كل كادت الكاسا إسيقا كودكا وعلى المؤمنين فجيها دول دوفي واللوغا دي نبيكي ماشي أولي جيرانا واللوغي رحي وعلى المؤمنين مؤمنين تقول كذانا جاكنان بألكو دجيي وانزل وحرق بدجيي كعادتي سبحانه عز وجل ومر البياني جيري جنودا عظامو أيضا لم تروها أجيري من ملائك با مدبيل با مرر لقرب قوضي لقالية انتبه الله سورة قل ما أقول عجير هوازن وعذب الذين إبوا الناري محي كفروا حق الديني وذلك تعذيبك وإيقين والله قفالي حماسة كنت قال قلن عروري هوانكي بي صوبة والكاسة عروري اللقبتي هوانكينا اللقبتي هانتذينا اللقبتي هوازن سيدو أولانا أيها قعان قلن وذلك قعان قليتا كل عضي أيها جزاء الكافرين دار أبالكر ثم يطوب الله وحاكب صوت حب حديدتك ملكي لقبا قبا يلي انت ان قبا قبا ذي الله قايب ايه قبا رسولك اطيب ما يقرن ايساكو قرن ماي حليم السعدي ايه تسوى كاوين ايه اكو قادي جيرو ولا شابان ايه قرن ماي اوه يراواق اسو يلي وحي ترين مالا ذي قنين تجيك ايه وكو يلا فرطا ليفهم تاولي ايه تلحقا كا قنين هل مالاكا وولاس ايه توستي اوه ترين نبرغة ما قنية هذه مالك أنا وساكوها هي بق على وشي قنية سبحانه واركيبو كرتوا بدل مي نحريس ما كبلتي نويسيبو كبدي ودقي وحوية أنصاري هي مهاجرين لمن كان غيره وازنين كأي لقو منتهي إن أم حريس تعلون حريستو يا رسول الله أذيك أنك وفقسن هاي وعد كرتانه قدونا وحوية هذا الكالقودة اللي طورا هي مرهبو إذا ما دونه وابنين كل كأوحو قيبيه كمانده كمانده عريف باواغا الأورنجري كمانده كمانده وكالباح من الأركو كمانده إذا ما ديسي لماندو ده أفقاده إن أدخالي تيني إنكال سيكود هالليبو كانو سيدي بالليالي وحاسوه يتي لبي يطبانك كن ما ملقا يجالكي سيدا دون تسامه حداتي لعددية الدنيا هلو دايو حداتي لعدد كون هلو دايو حداتي لعددية ده هلو دايو الله وحاسر أدانو يلينا حير كان كسو كوريي اي كسو برباريي يد عانا كنوك دي حليم السعدي عدو دي ويهواز نبي قال هير هوازين بو يهر وحو يري ويحي الليلي ودسين ما يهر نبي يدو يمي دور حق الله بحث عروتي هوانكي كعان تابلو هيا يقا حماسة كتاق القلو صوالي حوليهن والله هيا ليسوكو كندري ما يهو مجاهدين تن اللحوجين ما يهو فبدي مي دور عرب يا هايان حوغا عربت ويسلوه انتهي قل كاسا وحا ليري ورها دينو لانو حولاها لينا سيو حقاكم ميرانينا قل كعروتاني هوانك ان الله دونسلو وإنكو عربا عربا دونسة سييلي ورحولا مالا لكا كانو اي مدانا انا سيو يا رسول الله فاختر من نساء والاطفال عروتي هوانك ان دوراني عروتيني هوانك اني واتو يري حوليه ندكي بلو قيبيي كل كام حين نقدني يجي كل كي لا يسقون ترى يقول يجب الجبل لقى كذا سما فلنا لقون ترى كذي مقالو دي كلام أبدا الكي بيقول سلامان يجودا كل كزوما يطول الله إلى وتوب الأقبلايا من بعد ذلك أرماها كذي على من ركوركي ويساو دونه أورير طايف إسلام كي سوقله والله يبوين يا وازين با والله يبوين غفور للطائب أكل جفافك كان نغدا بقول نغدا الله نافذ بدن أحيم بالمؤمنين أكل الرمية الله نحرس بنون كوازن هذه اللقاء بحين ما كان الله مامورا يا كل كان ما كان قال له يما دم بلد مقدس أول كل كان سا قال دين ربي تلمامي قال تعالى يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمية إنما حشرون نجاس نمير يقولون قال لقوكوا كل كانوا من كادوا ويسقبيه حدوسهم ويسقبين بواطاهر إيمانك أي طاهرين كل كانوا من كواطاهر ويسدوا وتعبدي يسقون نجاسا ميرين كل كانوا ويسقاتوا يحدوسهم ويسقبين لبدا قرب طاهر وي. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا إنما المشركون قال ذا كرية أي نجس قرون فقهاء المسلمين لما يسكو خلافين قرآن كادو النجس لما كنا واقعي جلك هذا من نجاسة ما سوى علاقة هذا لا يوى عقيدة سركي يكفرك على شهد كجرة لخفض باطنهم والصحيح جلك هذا هو ظاهر حي كجران ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم أي كجران نجاسة لا شيء وعقيدة إذا كل هذا النجاسة حق عقيدة يا قلبك كيين فلا يغرب يينو دوان المسجد الحرام مسجد كحرمة له بعد عامهم سنة كودان كدب هذا متك كان سنة 90 من الهجرة لكي سورة تميلوه سنة كهجرة السقالة كدب يين ماشي إيماني كل هذا اعتماد قال دي كما مارانو معين أنه مرمي تجارية فرسامو أنت بيجينا يا حبينا كذا هنا حبينا سمينا يا عين ما حدث كبغدان وين خفتم حدا المسلمين هيك بغدان عيلة فقيرني يا باهي جاجو فسوف يغنيكم الله لا تقال ما أنت هذا حقا بلا يبيعك كان يجيب أبسيد أواز الله كقبنا يا أيام بقولك دولا قب يدي الدنيا ضلبة قبصل كل كان معلوم تحكي لي إنسان حقا تجارة قررت الله صوص على ما أقيم جذية، كل كات هذا نمط إذا لما جنياي إن أتقرتان بالله بعياي وإن خفت ما تذكر أبزوتان عائلة فقير نمو فسوف ديدنبا يغنيكم الله ألا إذا فض ملايا من فضله كلا ديسيا دغديسا إن شاء دي بربه إن الله يبوين عليم الله أمكسي مصالح الله وأقوم بلا حكيم ما ملوان أكسن وحكمله لقد وحدب أسركم الله ألا إنه إذينه لي في مواضينا قوة بدن قدود كثيرة بدن ويوم حنين أذيك حنين مالين تيسي مالين كحوصة إذا أعجبتكم ركا إذين يابقاليسي كثرتكم بدنانتين وظلمتم لأيام وحطرين بدنانت عنكم حقين شيئا وعبا أو والله قد عريري يودي عليكم كركين الأرض ملك عريري إذن كل نغضي بما الرحمت مع الروح بها وصعني ماذا هي للاقض ثم كقضالنا هدول ليتم جاساتين مدبرين إذن كون نبارك بلاريين قف عن رايو نبارك يكسيين ثم يساسوكم ما فيحنا هابو يومك حقاو عرفت المسلم بعد بطاي ثم كقضال با أنزل الله إبادة جيه سكينته تقنان تزي عزل كيسا وحكودة جيه على رسوله إبال رسول كيسا كور كيسا يهو على المؤمنين انت رسولك الرميسي كور كولا وأنزل إبادة وحودة جيه جنودا عيداً وعيداً لم تروا أوجهدين من الملائكة والريح وجنود أبا وما يعلم جنود ربك إلا هو إساقهم بايقان وعذب الذين أبكوه وعذابي كفروا حق الديدي وذلك بالقتل والأسر ويألقوا عذابي وذلك كاسا جزاء الكافر قال أبال كذا ثم كذلما يتوب الله ألا توبة أقبلي من بعد ذلك قال كذب إسلام كي شوكلين إيمانك لغنا تبرونا وكالله يوانا أجنال لدوس وإسكا إسلامين على من تذكر كيو يشاو إبادونا والله إبوين غفور للطائبين إنت قففك كان نغطا الله نافذ بدن رحيم بالمؤمنين إنت حق الرميزين إبونا عرز بلو يا أيها الذين ذاتك أمنوا حق الرميزين إنما عدك لماها المشركون قال ديوي وعرك دونتاين يكون النصاري يهود يلا مشركين او ادركي دونتا كل كاو اسكا مشركين ان كاسو اهل كتاب لو شيغو وانا اركي دونتا دليل خيري انما وحك لما المشركون تدك اله يا غير شي وحوداجي نجس قرم فلا يغربوا يا ينودوان المسجد المسجد الحرام حرمه بعد عامهم سنة كودان كدي هذا كينو كجرنا او سنة 90 من الهجرة دبنا ينو ايمن كيف اللفلية سنة كان نبي عشق وكيكاري سنة كتن بي الله فينا وهو حجي وإن خفتم حتى أدكى عفزتان عيلة فقير نمو التجارية وحاكو قبتين ف فسوف ديب دنبا يغنيكم الله ألا إذن حدمنا من فضله تغذيس عقالا إن شاء الله إن الله يبوين عليم ألا أنكسي مصالحنا إليهن وأقوم بدن حكيم مرتب بدن ومامل ونكسو آسر الذين مركا قولتني قال لا هاي أيام مركا مسلمين في السورة دولان بعرابية دقال بيكو سعوتي وعلى الكدون دا وحي على ذاتك سهل وصنعي لكن قال لي ما حدان الله الرميني آخرة سو قال لما لقالوي وحال لميدا حدي وحي إبا حرمي لا حللو أما وحو حللي لا حرمانا قال لي مو لبا هدان دينة إسلام كان لقى الدين يالا ألو مسلم يسويا كان آترى دين كلا إيديا قال لي مو كل قاسد حدا شردي قال اللغولد قال لما أيضاً قالوا قال تعالى فبيوحوا يري قاتلوا لدك اللهم الذين قالوا أنا لا يؤمنون الرمي إلا ربك قالوا عابدوا ولا باليوم المالين على آخر دنبايسي وكو لبا ولا يحرمون أنا حرمي بلانك كمري ما وحي حرم الله ورسوله خمرتي هي زينبي هي خنزيرخي هي بنتي من دابيدي يا اللواتك حتى ينني وقرسن كرا اسقوها عن قوانها كل كاوحي ايبا حرمينا ان حرمين كالمو وحي ايبا حرمي اداتر حرام ماها اما وحي ايبا حللوا حرام يالباتهاي صدح ولا يدينون انا كدينيالني دين الحق واسلام نماذيا الى حقا دين تسود اسلام نماذ انا كدينيالن صدح لا ساقعوا ولدك اللما من الذين وحي كمذا وطول الكتاب الذي يهود النصارى حتى يعطوا الجزية إلى الحالة قبيت كبحيان كوبي عنصروا جزية بحين عيان عيادين عن حق بالكذيب عيان وكل من لم أقل وهم يجا وساخرون دفق بحيو وجزية وحالة قال ذا لقى قادو سنويا نبي طبعا كي بلوت بمر لقادا يا قبل أركب عن تديسا دخل جسال هيك يا وعسو قرام حولي يا معاك بالحكرة ساسا اللوغا قادا يا وكيل إني كوك بيبان لما أقول إساقا فالح أيو ديبا يا مركزنا أمان بلسينا يا قاتلوا لدك اللما الذين وحانا لا يؤمنون الرميسني بالله ربي أقرلقوا عابدوا ولا باليوم المالين الأخير الدنبايسي ولا يحرموا أن بناك كمرين ما وحاو حرم الله إبا حرمي ورسوله حرمي بختي نايد الكسوة مرتي إنما حرم عليكم الميت والدم إلى آخره وحي عليه رسول حرمين أن بنانك كمري ولا يدينون أنك دين يلني دين الحق إلى حق دين تيسا وإسلام لماذا من الذين وحي كمذا قطوا الكتاب فرلوز يهودي النصار حتى يعطوا الجزية إلى حول قبيت كبحيان أن يدينك عن حق الملك الديبان وهم إياك وصاغرون الدفك بعيو. وقالت اليهود إذن يهودي النصار مشركين إلى اليهين مشرك وعين ووحي إلى غيرك وحوداجية حتى يهودي لقى فرحنتهاي عزير ابن الله نصارنا لقى فرحنتهاي مسيح ابن الله كلك مشركين في قريش فإياكنا أورنجري الملائكة بنات الله اسكم مد بين نغدين كلك كفر ودي بالعدين هيا. وقالت اليهود يهودي وعيتري عزير منك الليلة ابن الله من صالحة وتقيوها في سورة البقرة أي نقص من العزير كل كان عزير ابن الله إلى ويلك ويا يهودي رادين إذن هل كان يهودي مشركين كل نوضين كل كان الله كبقان كبري تنكوي إلى وحويل لمرك كبقان وقالت النصارى نصارنا وعيتري المسيح عيسى ابن الله إلى وحويل ذلك حتى لذا أيكو هذلا قولهم وأري أفلق شيئا بأفواهين أفغيال كوذيبا أغاحد لين يضاهئون وحين وركا كسبهان قول الذين كوا هذا الكوضا كفروا قالوا بي من قبل إياك هرتو أي وركا شيئا جيري وركا سار ربي سبحانه لعنة كطوري دوسوضا قاتلهم الله إبر الله كبقوا الناس ليبا يوفكوا حقي اللوغي إليو سيحا أغفوا قادم بينو شيئا بالأرض كل كوارك المحاكة دنبيي وحاكة دنبيي اتخذوا وحيشا أحبارهم ولم أوليهود يهود أقولني أن هذا الدين تيقيني أي أحبار الأورنجري أحبارهم ولم يدين يهود والرهبانهم نصار علماء ذو بل كان علماء نصار وحما أقولني صوفيات دورك قريحة أهدانية ذنا إلا سمريه في سورة الحديث أي أنه تجدون ودعنا في قلوب الذين تبعوه خافة ورعمة والرهبانية ابتدعوا إلا قارج علي ما كتبناها عليهم كيبا ما أنه فرموه لكن سبب إلا هاي علماء ذوذي باكو قصبين ملاح ذوذي وقال رضي باقال لما كو قصبي وقال سوفيالكو عرين ويدور قلن ولكن دمان الدور قلن دي افترار بان نمانك بالله ويدباته وقيسي ووالا الدين لها اما شركيان قل وقنت وحلق اما والو الدين ايا وعرين دور قلن ولكن دمان اكو يدن بوحي بيدين موذن دور قلن دي اربابا خبري البيك ياشين من دون الله ابوينك سوك المسيحة إيسا ابن مريم الله يكي أشان عدي ابن حاتم من الأورنجري نسارة هايستي صوبانوه أيمن وحوين مركي آية الرسول كوشاك يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا خبري الكماء نويلا وعلى شأن تانو كودا واغني ألا نور ربي أما نورن بوضا فالكاسا رسول كميل قابن كتوسي وحلالا ما يدين كحرمانا ومكور على نها وحرامنا ما يدين بنيانا مقوق على انها تلك اتخاذهم اربابهم تعليل يتحريم من الله اهول ابو قال حتى تاكل رعلان يدين كون ربي يكون شاكي فاك الربي يالتان وطاعد الى ما لهو وما امروا لمفر الا ليعبدوا من العابدان ما هانا وعكد الها مد واحدا كليا ولا اله سيرنا ابو سنكر مثل ابو عابد جيرين الا هو يسقى مهانة سبحانه حبه فلان بلانا اما وحبا لك او بياي اي يشركون لو لا جنايانو حسين يعيسي غيرك يريدون وهي يهودي النصار دون ايان يقال اليك اي يضفئوا من البختيا نور الله الى افتين كيسو اسلام لماذا من بافواههم افافيالكو اذاكو بختيا اي يقول دون ايان عسى يشي وياب الله ألا الديني إلا أن يتم إنه لما يستر مهانا وعكلا نوره إسلام لمديسة إنه الدويدة لنقارسيه سنو أبي علينا وعد علي ولو كري هذا قوصة الكافرون حق ديني هو أبي أي الذي الله أرسل دري رسوله رسول كيس محمد بالهدى قرآن بولا دري ودين الحق إسلام نمو الله دري قرآني إسلام نمو أي صوبنا إبلا ديري ليظهره إلى أنه إسلام لماذا موجيه على الدين وعلى وحي الدين لغشاك الدوشيسة كله إدينك وما أنت الدين توايالك الدين دائسة الدين والبكسة ليسة أي حتى قالته أبشاك دين إسلامك قلك أولك إبواب صوبحي ليظهره إنه إبا موجيه على الدين دين كوركيك موجيه كله إدينك ولو كريا عباد قوصدين موجين تعالى موجين ايون وهي يهودي النصار دون ايان يقال ايديلك اي يضفئوا من البختيان نور الله اله افتين كيسو اسلام لماذا من اي بافوائهم افغيالكو اذاكم بختيان اي ايقوا دون ايان عسى يشوى يا ابا الله الا الديدية الا ان يتم انو لما يستر مهانا وعكلا نوره اسلام لماذا يسا انو الدنيا دون قارسيو سنو أبي علينا وعد علي ولو كان هذا قوصدا الكافرون حق ديدي هو أب أي الذي الله أرسل دري رسوله رسول كيس محمد بالهدى قرآن بولا دري ودين الحق إسلام نمو الله دري قرآن هي إسلام نمو أي صوبنا أب الله دري ليظهره إلى أنه إسلام لماذا موجيه على الدين وعلى وحي الدين لغشاك الدوشيزة كله إليك وما أنت الدين توايالك الدين دائسة الدين والبكسة ليسة أي حتى قالته أبشاك دين إسلامك قلك أولك أبواب صباحي ليظهره إنه أبا موجي على الدين دين كوركي كان موجي كله إليك ولو كريها بقصدا موجين تعالى موجين أيو المشركون كو أبا مشريب يالايا حبق قصدا قلك غاي أبا كالدقى قلتك ألك لا تتك ألما يقالده ويكون الدين كله لله انت اي دين اليك الله واتو اذا مر هديبا الله غايه كدغي ادونك غديسا ايي نوغو ايمان دونتا منك الله قال شيو عمري وهلا ان دين الاسلام كاي دنيدو دان قبساتو مدا وانا هدا الادله ذي بالله واتاي الا قرتاي مسلمين تو مركاي لوفوفا عيد يا بخت يا قولوا انك كدرجين اني قرتن سببك اني تاي الله لغا فورتاي دين دينا وان لغا فوغادي حتى ان صحو اسلامي جيرتو او مسلم ميلو جوغا او براروغي او دين تي ديب لوغو نوقداي يدو وايي لهاي لهاي هبل با ابال يا ليبيا قالت كله الله كله كل كاسي ميلو با كجيرتا صحو اسلامي برارو وعرورت لليار هكي دمر فهو أيالك كفي عن كبيه بإجام قاتل ويلشي بقركي دايل لكي قاب قاب صدي نرغ أردا كجير ليش إني كجير تقولك على مذيبا موقتا ويكون الدين كله لله مرايكا كجير تا إنجليسكي يتليانيك ليبيا يسوريا مصر أعلم الإسلام واركي بدا نرغ البوا كجير تا قولك ويكون الدين كله لله وغير لهم ننتون أدوية وقالت اليهود وعيت عزير ابن الله اللوي الكيسيوي وقالت النصارى وعيت المسيح ابن الله اللوي الكيوي ذلك هذا الكاسا قولهم أريقين أهلين بأفواهين قالوا عقلايا مسكح في عقيده في قلب اللقير ما أطفيا الكوذي كيناين يضاهون قرى يضاهئون قرى كره وحيش بهايا قول الذين كروا هذا الكوذي كفروا قالوا بي من قبل هذا الكوذي قتلهم الله الأباء كل عضو نبت الله أكدقوا الناس ربا يوفكوا حق اللوغة قديهي وقلبك وذل الله ديريهي ويدينوا غفقاتهم ويدانوا وحبلا اتخذوا ياشي أعبارهم ولمديهم والروبانهم صوفيا لكي النصارى أربع من ربي البيك ياشي من دون الله يبوين كسوك وتحليل يتحرم يوائيه اللغة قديهي والمسيح أي اللغة ربي ديكتي ابن مريم مريم ويل كذا وما أمروا الله مفرين إلا ليعبدوا إلى العابدان ما هانا وأكره إلها المعبود وحيدا مدع لا إله أوسنجرين أحجر لقوا عابدوا إلا هو إساقا ما هانا سبحانه خب العاب الأنبضان أني شريكي والولدي وصاحبتي والوزيري والمعيني والظهر انت بواكو فنياي أما وحاي يشركون ألو أحلو ولا جنايان فألكو فنياي مقبة أب أهو أقنى ما يريدون وحيدون أيان قال إذلك أيضفوا بغتيا نور الله إلى نور كيسي إسلام لماذا يدميا قرآنك أيضون أيان مرخوا قرآنك وصدق الله في قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قلت نور كان يبسود جي إلى بابئيان بيدون أيان يفواهين أفيالك لكو بابئيان وياب الله يبس كبي إلا أن يتم إنه لما يسر مهانه وعكاله نوره إبا إسلام نويسي قرآن كيسا ولو كريه لما يسر كهبا قنصدن الكافرون من تقالوا دي حق دي دي لما يسر مهانه هو إبا وين أي الذي الله أرسل دي رسوله رسول كيسا محمد بالهدى قرآن تنسنبه الله دي ودين الحق إسلام نمو أي الله دي كلمة الحق اسم من أسمائه تعالى الحق والوكيل كل إلهي حقا يمكن إيسا حقا دينتي سوى دوران كارتا حقا هي دينتا إسكمت إضافة بيانية والدين بولا ديري هو الحق منك لا ديري نبي محمد كرههم بحقا وظاهرة وصابرة وصورا وتاريخ شاهد 14 قرنا وعشرة أعوام انت سجوغا كوريا أفر بقولو سنية وليبا صبان وحنا اللغو مدرين وحنا اللغو مدرين من اللغو للعكارو كل كأنه حق ثابت يهي سناء جليل ليظهره إلى إنه موجيه وصر مريا دينك حقا على الدين دين كركي وكسر مريا كله دين كشاقه لن كنا كسرين يهو فعلا إساقون تطلحين أيها الزندة بالعديسي سرية مريكا بالله إسلام يا عبد إساقا قافلة بلا قايد إساقي بإسلام كي قادية قدرتك كسرة وحقا منها يانا ملك الله وذا سبحانه عز وجل